نحن في ضحى يوم، بارك الله فيكم، في ضحى يوم الأحد الموفي للثلاثين من شهر رجب للعام 42 وأربعمائة وألف للهجرة النبوية الشريفة. وفي الدرس 21 من مذكرة في أحكام الصيام لشيخنا محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، إذ قال رحمه الله تعالى: الدرس 9 مكروهات الصيام. مكروهات جمع مكروه، والمكروه هو ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم، وهو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. والمكروهات على قسمين عند العلماء، عند بعض العلماء: مكروهات كراهة تحريم وكراهة تنزيه. المكروه مكروه كراهة تحريم يلحق بالمحرم، والمكروه الذي نريده هنا، الذي يريده الشيخ، هو على اصطلاح الأصوليين اليوم الذي نهى ما نهى عنه الشرع نهي الشرع نهيا غير جازم. ذكر من المكروهات، بارك الله فيكم، 31 مكروها نذكر منها. قال: أولا، القبلة إذا أثارت الشهوة. إذا أثارت شهوة تعتبر مكروهة. ما هي القبلة؟ بوب النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، وذكر باب القبلة، وذكر حديث عائشة رضي الله عنها. مما ذكر، قالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه وهو صائم. ثم ضحكت رضي الله عنها. الذي أذكره ننظرها: قبل بعض نسائه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن القبلة تصح أو يعني تصبح يعني مباحة لمن يملك نفسه، لأن عائشة قالت: وكان أملككم لإربه. قالوا إربه يعني حاجته، وقيل عضوه، وفسر بالتفسيرين. القبلة إذا أثارت الشهوة تصير مكروهة، وإذا لم تثر الشهوة تصبح مباحة. طيب، إذن أول مكروه ما هو؟ القبلة. هل هناك فرق بين القبلة والبوسة؟ القبلة والله أعلم تكون كأنها بدون صوت، والبوسة تكون بصوت. وراجعوا كتب اللغات إذا عندكم حتى نصحح. راجع الذي عنده كتاب كتب اللغة، راجع كتب اللغة، شوف مقاييس اللغة، كلام ابن منظور. الثاني، المكروه المباشرة للشاب. المباشرة للشاب، ما هي المباشرة؟ وضع البشرة إلى البشرة، هذا معناه. تضطجع أنت أهلك فتضع البشرة على البشرة، هذا المقصود. فالمباشرة للشاب، الشاب أحيانا لا يملك نفسه، لكن الرجل الكبير يملك نفسه، فالشاب تكره له المباشرة لأنها قد تسوقه إلى مخالفات. ثالثا، مما يكره إدامة النظر إلى الزوجة بشهوة والعكس. لا تدم النظر وأنت صائم إلى الزوجة بشهوة أو الأمة، لأن ذلك قد يؤدي بك كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ألا وإن لكل ملك حمى. قالوا يوشك أن يرتع فيه. الحديث قبله قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. إذن إدامة النظر إلى الزوجة بشهوة، أو الزوجة تنظر إلى زوجها بشهوة، هذا يعتبر مكروها في حال الصيام. رابعا، التفكر في جماع زوجته وأمته، يعتبر من المكروهات. خامسا، والشيطان الرجيم إخواني في الله له مداخل، سبحان الله، قد تقوى شهوته في حال صومه، فإذا أفطر لا، ذهبت عنه تلك كله من الشيطان. وربما بعض الشباب يحرك الشيطان لهم بعض الأشياء في وقت لا يتحرك به الشهوة، مثل البعض ربما في الصلاة، قال بعضهم أشعر بذلك في وقت الصلاة، وهذا كله من الشيطان الرجيم. خامسا، مما يكره المبالغة في المضمضة. المضمضة ما هي؟ إدارة الماء في الفم، قد يبالغ فيدخل شيء إلى الجوف فلا يبالغ ويصل إلى حد الغرغرة. السادسا، المبالغة في الاستنشاق. والاستنشاق ما هو؟ جذب الماء إلى الأنف بالهواء، فالمبالغة كما قال عليه الصلاة والسلام: مبالغ إلى قيط من صبرة، ولا وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأن الأنف مدخل من مداخل الجوف، بدليل أن الإنسان إذا ما استطاع، في الأطباء إذا ما استطاع أن يدخل له من فمه، يدخل له من غذاء من أنفه. سابعا، مضغ العلك، اللبان الذي لا يتحلل منه شيء، لا يخرج منه شيء، هذا يعتبر مكروها، والناس تسيء الظن به. الناس إذا رأته تسيء الظن، ما تقول هذا علك لا يتحلل. ثامنا، تذوق الطعام لغير حاجة. مقاييس اللغة، مقاييس اللغة، تذوق الطعام لغير حاجة، هذا يعتبر مكروه. كذلك مما يكره تجميع الريق في الفم ثم بلعه. لا تجمع الريق، ابتلعه، كل ما جاء ابتلعه، وهو مباح، الريق مباح. ومرت مع النخامة أنها إيش؟ مفطرة إذا وصلت إلى مركز التحكم الفم. عاشرا، شم ما لا يأمن أن تجذبه أنفاسه إلى حلقه، كمسحوقي البخور والمسك. مسحوق بخور، ادخل خفيف جدا، المسك كذلك يكره. كذلك الحادي عشر، السباحة خشية وصول الماء إلى الجوف، السباحة تكره، خاصة الذي يسيء ويذهب إلى لا يحسن ويدخل في مكان عميق. الثاني عشر، كثرة النوم، نوم النهار كله بغير عمل، وسهر الليل كله من غير عبادة كثرة النوم. ماذا قالت أم المؤمنين؟ كان الرسول عليه الصلاة والسلام في 20 الأولى يخلط ليله إيش بماذا؟ بنوم. فإذا دخلت 10 أواخر ما نامها أبدا. نعم صلوات الله وسلامه عليه. كثرة النوم، كثرة النوم بارك الله فيكم تعتبر مكروهة وإن كان صائم. طيب قطرة، القطرة في العين تكره. الرابع عشر القطرة في الأذن أيضا تكره، افعلها بعد غروب الشمس. أخيرا مما نذكره اليوم الإكثار من الكلام المباح، يكثر كلام. قال الله عز وجل في وصف المؤمنين المفلحين ماذا قال؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. ذكر الإعراض عن اللغو بين فريضتين، بين فريضة الصلاة وفريضة الزكاة. واللغو ما هو؟ هو الكلام المباح على قول بعض أهل العلم أو بعض المفسرين، يقولون لغو الكلام المباح معرض عنه، ماذا صنعت وماذا فعلت وماذا عملت وماذا قلت وأين ذهبت، هذه تعرض عنها لا تكثر الكلام. من نجواهم كلامهم كثير من لا خير فيه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نعم. طيب أخذنا 15 مكروها، الذي ما جاب شيء، جاب القلة. نحن نريد القلة أو القبلة، هذه القلة. قال كتاب القاف، باب القاف وما بعده من الثلاثي الذي يقال المضاعف. ما قالوا أما القلة جاءت في الحديث، ذكر القلة. عندما كان يباشرني وهو صائم وكان أملككم لإرده أو كما قال. أنا أقول في هذا عندما كان أبوكان يباشرني ما قال ذلك، ما كان يقبلني أبوكان يباشرني. جاء حديث صحيح مسلم في مسلم يقبل يقبله صائم، جاء حديث أيضا يباشره صائم، يقبل وصائم يباشر وصائم. وكان أملكهم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.